بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، تفسير سورة الشورى، وهي سورة مكية. يقول جل وعلا في بداية السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك والذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجمعهم لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء برحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه أوحى هذا القرآن العظيم إلى النبي الكريم كما أوحى إلى من قبله من الأنبياء والمرسلين، ففيه بيان فضله بإنزال الكتب وإرسال الرسل سابقا ولاحقا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس ببدء من الرسل، وأن طريقته طريقة من قبله وأحواله تناسب أحوال من قبله من المرسلين، وما جاء به يشابه ما جاءوا به، لأن الجميع حق وصدق، وهو تنزيل من اتصف بالألوهية والعزة العظيمة والحكمة البالغة، وأن جميع العالم العلوي السفلي ملكه ملكه وتحت تدبيره القدري والشرعي. فقوله حاميم عين سين قاف هذا من افتتاح صور الحروف المقطعة، قلنا الحكمة في ذلك والإشارة إلى أن هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا مكون من هذه الحروف التي يتكلم بها العرب وينشئون كلامهم بها، وقد كانوا في زمن في أعلى مراتب البلاغة والفصاحة، فالله عز وجل يتحداهم بهذا القرآن الذي أنزله وهو كلامه سبحانه وتعالى، وهو هذا الكلام فيه هذه الحروف التي يتكلم بها العرب، ومع ذلك يعجزون عن أن يأتوا بشيء من مثله، لا بصورة ولا بعشر أو بمثله كما تحداهم جل وعلا. وافتتح السورة بالإشارة إلى أن هذا الذي جاء وأنزله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هو نحو ما أنزله عز وجل على الرسل ولم ينقع، ففيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له كما قال تبارك وتعالى في آية أخرى: وما كنت بدعا من الرسل، ما كنت بدعا من الرسل، يعني ليس مبتدعا ولم أتي بشيء جديد وببدع، وإنما هو بشر أوحي إليه كما أوحي إلى الرسل والأنبياء من قبله. فالله عز وجل قال: أن هذا الذي أوحي إليه قد أوحى جل وعلا قد أوحى إلى من قبل، فلست بشيء يعني بشيء جديد، وإنما هو وحي قد أوحي نحوه إلى الرسل من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي أنزل هذه الكتب هو الله عز وجل الذي له الحكمة البالغة والعزة العظيمة والملك التام سبحانه وتعالى، عزيز لا يمنعه شيء، حكيم يضع الشيء في مكانه، ومن ذلك اختياره للنبي صلى الله عليه وسلم واصطفاؤه لهذا النبي. الله يعلم حيث يجعل رسالته ثم قال: وأنه العلي بذاته وقدره وقهره، علي بذاته فهو فوق سبع سماوات، وعلي قدرا فله صفات الكمال وصفات العظيم، وعلي قهرا فكما قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده، فكل تحت ملكه وتصرفه وتدبيره ما ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. العظيم الذي من عظمته تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. التفطر هو الانقسام والانقطاع والتميز. تفطر أي انقطع. فمن تعظيمها لله وعلا من عظمة الله تعالى كادت السماوات أن تتفطر على عظمها وكونها جمادا. والملائكة الكرام المقربون خاضعون لعظمته مستكينون لعزته مذعنون بربوبيته يسبحون بحمد ربهم ويعظمون عن كل نقص ويصفونه بكل كمال ويستغفرون لمن في الأرض. هذا من فعل الملائكة وهي أنها تستغفر لأهل الإيمان كما جاء في سورة أخرى وهي سورة غافر وسبقت معنا. يستغفرون لمن في الأرض عما يصدر منهم مما لا يليق بعظمة ربهم وكبريائه ما أنه تعالى هو الغفور الرحيم. فالسماوات من عظمة الله تكاد تتفطر والملائكة تستغفر لأهل الإيمان والله جل وعلا غفور رحيم يعفو عن السيئات ويسترها ويتجاوز عنها سبحانه وتعالى. وفي وصفه تعالى بهذه الأوصاف بعد أن ذكر أنه أوحى إلى الرسل كلهم عموما وإلى محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم فيه من الأدلة والبراهين والآيات الدالة على كمال الباري تعالى ووصفه بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه وصرف جميع أنواع العبودية الظاهرة والباطنة له تعالى. وأن من أكبر الظلم وأفحش قوله اتخاذ أنداد لله من دونه ليس بيده نفع ولا ضر بل هم مقلوبون مفتقرون إلى الله في جميع أحوالهم. ولهذا عقبه بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حافظ عليهم. إذا كان هذا وصف الله جل وعلا من صفات وقوة وعظمة وقهر ونحو هذا من العظمة فلا يجوز أن يجعل مع الله تبارك وتعالى إله آخر. ولهذا قال والذين اتخذوا من دونه أولياء أن يتولونهم بالعبادة والطاعة كما يعبدون الله ويطيعونه فإنما اتخذوا الباطل وليسوا بأولياء على الحقيقة الله حفيظ عليهم يعني يحفظ عليهم أعمالهم فيجازيهم بخيرها وشرها وما أنت عليهم بوكيل فتسأل عن أعمالهم وإنما أنت مبلغ أديت وظيفتك. فقوله الذي تقدمون أولياء ليسوا في الحقيقة بأولياء ولا يقدمون لا يخيرهم بل يوم القيامة يتبرؤون منهم والله عز وجل يحفظ أعمال جميعهم ويخبرهم بها يوم القيامة ويجازيهم على ذلك. وما أنت عليه بوكيل لست موكلا عليه إنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب كما قال جل وعلا. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.